بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه: باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبه إلى الردة. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب. قال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه ويسابه على الله. قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عنها كان كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في كتاب المرتدين، كتاب المحاربين والمرتدين وأحكامهم وكيف يفعل بهم من عند المسلمين. يقول رحمه الله: باب قتل من أبى قبول الفرائض. إنسان مثلا أسلم وقال: أنا ما أصلي، أنا أسلمت لكم، أنا أسلمت بصير مسلم، لكن صلاة ما أصلي، صلي خمسة الفرائض ما أصلي، هذا يقتل على طول لأنه يعتبر مرتد. أسلم ثم يعتبر مرتد، حتى لو صلى استهزاء فإن نقتله، نقول خلاص صليت معناها أنك صرت مسلم، أما أن تبقى على دين الإسلام ولا نقتلك. فإذا أبى يقتل لأنه يصير مرتد. الشاهد أن كل من أبى أن يقبل الفرائض أو يقبل دين الإسلام فإنه يقتل، حتى لو أسلم ثم ارتد فإنه يقتل أكبر جرم. نعم. وما نسب إلى الردة يعني يقتلون. اللي ينسب إلى الردة ينسب إنه ارتد يقتل. اللي يجينا إنسان أسلم ثم يقال إنه ارتد ثم يجينا أنا نقتله إلا إن تاب ورجع إلى الإسلام. نعم. وحدثنا يحيى بن بكير. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عقيل قال عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن قال أخبرنا عبيد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه السلام توفي النبي عليه الصلاة والسلام واستخلف أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فأن الناس ارتدوا قالوا: حنا نؤمن بالرسول، أما هذا فهو بشر مثلنا، ما نؤمن به ولا نعطي زكاتنا ولا نعترف به، الرسول صفوة الخلق نعم، لكن هذا واحد منا كيف. فأرسل جيوش يقاتلونهم في اليمامة وغيرها، فقال عمر: كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ومن قال فقد عصم مني دماء. قال: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا يعني السخلة الصغيرة لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى الرسول عليه الزكاة لقتلتهم عليها. يقول عمر: فلما رأي إلا أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال أرسل الناس حتى قضعوا أهل اليمامة وغيرهم، قضعوا للإسلام. نعم. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. يقول عمر: شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق، لا شك. لولا الله تعالى ثم الجيوش اللي خرجت بعد موت الرسول ارتد الناس كلهم، كل العالم ارتد، لكن لما خرجت الجيوش من المدينة خافوا وبقوا على إسلامهم. نعم. باب إذا أرد الزني وغيره بسب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسرحن وقوله: السلام عليك. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن هشام بن زيد بن أنس قال: سمعت أنس بن مالك يقول: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما يقول؟ قال: السلام عليك. قالوا: يا رسول الله، ألا نقتله؟ قال: لا، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. يقول البخاري رحمه الله باب إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عرض الذمي أو غيره بسب النبي عليه الصلاة أو الدعاء عليه ولم يصرح فلا يقتل. نحو قوله السلام عليك. نحو قوله السلام عليك يعني الموت. السلام الموت يعني السلام عليك يا محمد يعني الموت عليك يا محمد. فلا يقتل لأنه ما صرح بسب الرسول، إنما يقول السلام عليك والسلام الموت، والموت بيد الله تعالى وتقدم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل المروزي قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن المبارك المروزي أيضا قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا شعبة بن الحجاج قال عن هشام بن زيد بن أنس عن أنس عن أبيه عن جده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. يقول أنس مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له السلام عليك يا محمد، فقال وعليك ثم وعليكم، ثم لما مر قال تدرون ما يقول؟ يسأل اللي عنده. قالوا لا، قال يقول السلام عليكم يعني الموت. فإذا مر أهل الكتاب عندكم فقالوا السلام فقولوا وعليكم، لا تردون أكثر من هذا، قولوا وعليكم استجابوا لكم لأنكم مسلمون، ولا استجابوا لأنهم كفار. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رات من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك، فقلت بل عليكم السلام واللعنة. فقال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قلت ولم تسمع ما قالوا؟ قال قلت وعليكم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم الفول بن دكين قال عن ابن عيينة عن سفيان بن عيينة عن الزهري قال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء يهودي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال السلام عليك يا رسول يا محمد، فقلت عليك السلام واللعنة. عائشة ترد عن الرسول وتدافع عن الرسول، تعرف أن السلام الموت. فقالت عائشة رضي الله عنها عليكم السلام واللعنة أنتم اليهود. فقال عليك بالرفق يا عائشة، إنه لا ينزع الرفق من شيء إلا شانه، ولا يضع في شيء إلا الزانه. أرم تسمع ما قلنا لهم؟ قلوا عليكم، استجابوا لنا ولا استجابوا لهم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان ومالك بن أنس قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلموا على أحدكم إنما يقولون سلام عليك فقل عليك. قول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن سفيان ومالك بن أنس قال قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال سمعت ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلموا على أحدكم إنما يقولون سلام عليك. يقول الرسول إن اليهود إذا سلموا عليكم فإنما يقول أحد السلام عليك، والسلام معناه الموت، فإذا قالوا كذلك فقولوا وعليكم. باب. قال رحمه الله حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال عبد الله كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبي من الأنبياء ضربه قومه فعدمه فهو يمسه الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش الأعمش سليمان قال قال حدثني شقيق يعني وائل بن سلمة. نعم. قال عبد الله كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه. يقول عن عبد الله بن مسعود يقول كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي رجلا نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه ويمسح الدم عن وجهي أو عن جلده ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هو الرسول عليه الصلاة والسلام أدموه المشركون أهل الطائف لما راح لهم ضربوا أعقابه سلطوا بزورة عليه السلام حتى أدموا رجليه عليه الصلاة والسلام وأدموه في أحد وغيره. ويقول احكي نبيا ضربه قومه فأدموه فيمسح الدم ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. سبحان الله. الله أكبر. باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. وقول الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله وقال إنهم انطلقوا إلى آية نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين قال رحمه الله حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا خيثمة قال حدثنا سويد بن غفلة قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فوالله لن أخر من السماء يحب إلي من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإنه حرب خدعة وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم هناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإنما لقيتمهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. يقول البخاري رحمه الله باب قتل الخوارج والملحدين. الخوارج والملحدين الخوارج اللي خرجوا من الدين دخلوا في الإسلام ولكنهم خرجوا وهم لا يشعرون يقولون احنا مسلمين يقرؤون القرآن لا يجاوز ترى حناجرهم يعني ما يجي الترقوة هذه ما ينزل أسفل يوقف هنا يقرأ القرآن يوقف بحلقه هنا ما ينزل إلى حل إلى أسفل ما يتجاوز الترقوة هذه الترقوتين ما يجاوزها تحت يوقف هنا. المؤمن إذا قرأ القرآن نزل من الترقوتين على قلبه هذول لا يوقف هنا ما ينزل يطلع برا. المهم يقول حدثنا بعد إقامة الحجة عليهم بعد يقتلون بعد إقامة الحجة عليهم الخوارج يقتلون بعد إقامة الحجة عليهم. وقول الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون يعني هداهم الله ثم أضلهم لابد بعد ضلالهم يبين لهم ما يتقون لعلهم يرجعون. نعم. وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله يرى الخوارج من شرار خلق الله لا شك أنهم شرار لأنهم تأولون الآيات التي نزلت بالكفار يجعلون في المؤمنين ويقتلون المؤمنين ويتركون الكفار ويقتلون المؤمنين. نعم. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث يقول حدثنا عمر بن حفص بن غياث عن أبيه غياث قال حدثنا الأعمش قال حدثنا الخيثمة قال حدثنا سويد بن غفلة قال قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فوالله لن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه. يقول علي رضي الله عنه سويد بن غفلة يحكي عن علي رضي الله عنه يقول إن علي يقول للناس إذا حدثتكم عن رسول الله حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فلن أخر من السماء أقع من السماء أحب إلي من أكذب على رسول الله وإذا حدثتكم حديثا عني أنا فالحرب خدعة أقول لكم أشياء لأن أغيبها عنكم وعن غيركم لأن الحرب خدعة ما أبين سري للناس لأنك لا بين سرك ما صار هناك سر. نعم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم في آخر الزمان يخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان يعني شباب حداث الأسنان سفهاء الأحلام يعني العقول سفهاء. نعم. يقولون من خير قول البرية نعم. لا يجاوز إيمانهم حناجرهم ما يجاوز الحناجر ما ينزل أسفل. نعم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية السهم من الرمية القوس عندهم هو السلاح إذا كان بعيد الحرب بعيد فالسلاح القوس وإذا كان قريب فالسيف أو الرمح لا مثل اليوم السيف الرمح ولكن بعيد الرصاصة البندق تضربها فالسهم مثل الرصاصة ينطلق من الرمح فيه مصير حاطينه معد للقتال وفيه خرق يمسك جذع السهم ثم يجر كذا ثم يفلته إذا أفلته يضرب اللي قدامه آدمي ولا حيوان ولا اللي يكون يضرب القدام ثم يخرج قبل أن يخرج الدم تعالى الله تعالى من قوة الرمية يضرب ثم يخرج السهم كله والدم ما طلع إلى الآن من سرعة الضربة وشدة الضرب مثل الرصاصة اليوم بندق إذا أطلقت الرصاصة إلا أن الرصاصة نار تحرق النار تخرج الجلد وتحرق النار وتهدم السهم إذا ضرب الآدمي أو ضرب الحيوان أو ضرب الطير أو ضرب أي شيء يموت بإذن الله مثل الرصاصة اليوم إذا تضرب شيء يموت بإذن الله. الشاهد أن السهم هو سلاح العرب سابقا يقاتلون فيه يمثل الرسول عليه الصلاة والسلام خروجهم من الإيمان مثل خروج السهم من الرمية يسبق الدم فأينما لقيتم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سميت يا ابن سعيد قال اخبرني محمد بن ابراهيم نبي سلمة وعطاء بن يسار انهما اتيا ابا سعيد الخدري فساله عن الحروريه فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ادري ما الحروريه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها قوم تهجرون صلاتكم ما صلاتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز هلوقهم أو حناجرهم يمرقون من الدين مروق السام من الرمية وينظر الرامي إلى سامه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوقة هل علق بها من الدم شيء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد المثنى الزمن المقعد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن إبراهيم قال يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي قال عن أبي سلمة وعطاء بن يسار عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعطاء بن يسار قال أنهما أتيا أبا سعيد الخدري أنهما سمعا سعيد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن الحرورية سأله الاثنين عن الحرورية قال ما أدري ما الحرورية. الحرورية اسم جديد مدينة كبيرة سكنها الخوارج اسمها حرورة نسبت الخوارج إليها الحرورية مدينة كبيرة تسمى حرورة وسكنها الخوارج فسموا باسمها لقبوا بها فسموا الحرورية. فسألوا ابن سعيد الخدري عن الحرورية قال ما أدري وش الحرورية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما درى عن مدينة اللي اسمها الحرورية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها قوم تهجرون صلاتكم مع صلاتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز هلوقهم وحناجرهم. يقول ابو سعيد الخدري رضي الله عنه اني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول يخرج في هذه الأمة ولم يقل منهم يخرج فيهم لأنهم ما هم منهم لأنهم ليسوا منهم يخرج فيهم ولم يقل منهم لأنهم ليسوا منهم وإنما فيهم موجودين فيهم. نعم. قوم تهجرون صلاتكم مع صلاتهم وقرآن مع قرآنكم تحقرون كل شيء يعملونه تظنون أنهم مسلمون حقا اللي يشوف فعلهم هو هذا مسلمون حقا وهم خارجين من الدين. نعم. يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية تنظر إلى فوقه إلى نصله إلى كذا ما تجد شيئا. نعم. فيتمارى في الفوق هل علق بها من شيء الدم شيء. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمر وذكر الحرورية فقال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام مروق السام من الرمية. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا عمر قال أن أباه حدثه قال عن عبد الله بن عمر العمر العمري الأول وذكر الحرورية عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية وقال إنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه يقتلون المؤمنين ويتركون الكفار ويقتلون المؤمنين. باب من ترك قتال الخوارج للتألف وأن لا ينفر الناس عنه. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر بن الزهري عن أبي سلمة نبي سعيد رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم جاء عبد الله بن ذو الخويصرة التميمي فقال عدل يا رسول الله فقال ويلك من يعدل إذا لم أعدل. قال عمر بن الخطاب دعني أدرب أنقه قال دعه فإن له أصحابا يهجر أحدكم صلاته ما صلاته وصيامه ما صيامه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر في قدده فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر في نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرس والدم آيتهم رجل إهدى يديه وقال سديه مثل سدي المرأة وقال مثل فضاة تدردر يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد أشهد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد أن عليا قتلهم وأنا معه جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم. قال فنزلت فيه ومنهم من يلمزك في الصدقة. يقول البخاري رحمه الله باب من ترك قتال الخوارج للتألف باب مقتل من ترك قتال الخوارج للتألف لعلهم يرجعون لعل كذا. نعم. ولا ينفر الناس عنه ولا ينفر الناس عنه. قال حدثنا عبد الله بن محمد يقول حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال حدثنا هشام قال حدثنا معمر عن الزهري معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم جاء عبد الله بن خيسرة يقول بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب هذا أبو سعيد الخدري يقول بينما النبي عليه الصلاة يقسم يخطب يقسم يقسم من القسائم الغنائم جاء رجل يسمى عبد الله بن ذي الخويسر التميمي فقال اعدل يا رسول الله فقال اعدل يا رسول الله فقال ويلك ويحك إذا لم أعدل من يعدل ويحك قال عمر دعني أضرب عنقه يا رسول الله قال لا دعوا هذا فإن له أتباع يأخذون من الإسلام يحقر أحدكم صلاته مع صلاته يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم ينظر في نظره فلا يجد شيئا من الدم. قد سبق الفرس والدم خرج من الرمية خلاص. نعم. آيتهم رجل إهدى يديه أو قال ثدييه مثل ثدي المرأة. آيتهم يعني علامتهم رجل إحدى يديه أو قال إحدى ثدييه من ثدي المرأة نبت على شعارات من أو قال مثل البضع أو قال مثل القطع فدردروا تدردر تدردر كأنها حبحبة فوق ظهره. يخرجون على حين فرقة من الناس يعني المسلمين متفرقين. علي يقاتل أهل الشام ومعاوية يقاتل أهل العراق متفرقين المسلمين على فرقة من الناس يعني علي مع العراق ومعاوية مع الشام ويتقاتلون القبيلة الإقليمين هذا مع هذا وهذا مع هذا فهم فرقة متفرقين فالخوارج تخرج على هذه الفرقة. قال أبو سعيد أشهد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو سعيد أشهد سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وأشهد أن علي قتلهم وأنا معه يقول سعيد وأشهد أن علي رضي الله قتل الخوارج وأنا معه هي بالرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم فوجدنا الرجل على النعت الذي نعت الرسول عليه أن فيه ديد مثل ديد المرأة تدحدر كأنه أخرجه. نعم. قال فنزلت فيه ومنهم من يلمزك في الصدقات قال نزلت فيهم ومنهم من يلمزك في الصدقات يعني الخوارج قال هذا أنهم موجودين على وقت الرسول مدام نزل فيهم هذا القرآن ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن اعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا معنى أنهم موجودين على وقت الرسول مختفين ويمكن أنهم المنافقون ثم صاروا خوارج. قال حدثنا قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا يوسف بن عمرو قال قلت لسالم بن حنيف هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئا قال سمعته يقول اهوى بيده قبل العراق يخرج منه قوم يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الاسلام مروق السهم من الرميه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا يسير بن عمرو حدثنا زيد بن عمرو قال وقال قلت لسهل بن حنيف هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئا قال هل سمعت النبي عليه الصلاة يقول في الخوارج شيئا قال نعم سمعته قال سمعته يقول أهوى بيده قبل العراق قال سمعته يقول وهو بيده العراق في قرن الشيطان في العراق من أول الزمان إلى يوم القيامة العراق تظهر منه فتن بإذن الله العراق هذا شر في شر تظهر منه جميع الفتن تظهر من العراق. يخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم الترقوة هذه وهذه ما ينزل إلى أسفل يقرأه على حلقه ولا ينفع يعني ما ينتفعون به. نعم. يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعوتهما واحدة. قال رحمه الله حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعوتهما واحدة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان حتى تقتتل فئتان دعوتهما واحدة. فئتان دعوتهما واحدة. تقتل فئتان أهل العراق وأهل الشام يقتتلون دعواهما واحدة. المسلمين ودعواهما. وش تقاتلون على أي شيء؟ وش تقاتلون عليه؟ ما احنا شيء فنسوا الإنسان. يقول البخاري. حدثنا علي. حدثنا علي. قال حدثنا. سفيان. سفيان قال. قال حدثنا أبو الزناد عن العرج. حدثنا أبو الزناد. عن العرج. عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعوتهما واحدة. قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان يعني العراق وأهل الشام دعوهما واحدة. الدعوة واحدة. المسلمين ويتدخل واحد يدعي الثاني. هذا معاوية طالب بدم عثمان وعلي يدافع عن هذا. فشاهد أنهم مسلمين ودعواهما واحدة كلهم مسلمين. باب ما جاء في المتأولين. قال أبو عبد الله وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أنهما سمع عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءتي فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يغرينيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك فكدت أساوره في الصلاة فانتظرت حتى سلم ثم لببته بردائه وبردائه فقلت من أقرأك هذه السورة قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له كذبت فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها فانطلقت أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرينيها وأنت أقرأتني سورة الفرقان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل يا عمر اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر فقرأته فقال هكذا أنزلت ثم قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر من. يقول البخاري رحمه الله باب ما جاء في المتأولين. باب ما جاء في المتأولين يعني يتأول القرآن قد يخطئ وقد يصيب. يقول حدثنا قال أبو عبد الله وقال الليث. يقول أبو عبد الله البخاري وقال الليث بن سعد. نعم. حدثني يونس عن ابن شهاب. حدثني يعني علق الحديث البخاري رحمه علقه. قال حدثنا ابن شهاب قال حدثنا قال حدثني يونس عن ابن شهاب. يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير. قال أخبرني عروة بن الزبير قال أن المسورة أن المسورة من مخرمة عبد الرحمن بن عبد القاري. أن المسور بن مخرمة عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أنهما سمع عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم يقول يقولان أنه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة القرآن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة القرآن غير القراءة التي أقرأني الرسول فاستمعت لقراءتي فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يغرينيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أني سمعت يقرأ الفرقان سورة الفرقان على حروف فلم يقرأ أنا الرسول عليه وكنت أساوره بالصلاة وتركته حتى صلى لما صلى يقول لببته بثوبه ثم جئت أجره إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أقول يا رسول الله إن هذا هشام بن حكيم قرأ سورة الفرقان غير القراءة اللي أقطعتنيها قال أرسله يا عمر فأرسله عمر قال أقرأ يا هشام فقرأ هشام القراءة اللي سمعتها يقول عمر فقرأ هشام القراءة اللي سمعتها ثم قال هكذا أنزلت قال الرسول عليه الصلاة والسلام هكذا أنزلت اقرأ يا عمر فقرأ يقول فقرأت القراءة الذي أقرأني الرسول عليه الصلاة والسلام فقال هكذا أنزلت إن القرآن نزل على سبعة أحرف يعني سبع لهجات وسبع كلمات وسبع لكان تقول هلم تعال اجري روح القرآن نزل على سبعة أحرف يعني على سبع لهجات وقيل سبع لغات وقيل سبع الشاهد كل واحدة منهما جائز قراءتك فيها الإنسان وهنا خرج لنا السبعة البذور السبعة اللي يسمون القراء كانوا يقرؤون القرآن على سبعة أحرف أيضا نعم لكن هناك سبعة آخرون قراءة مبتدعة نعوذ بالله يسمون القراء أيضا لكن قراءة مبتدعة لا تصح الصلاة فيها. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع ها هو حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن العمش عن إبراهيم عن لقمان عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شك ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يذل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك له ظلم عظيم. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع، وكيع قال ثم حول السند، ثم حول فقال حدثنا يحيى، حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع، وكيع قال حدثنا الأعمش، الأعمش قال عن إبراهيم عن علقمة، عن إبراهيم عن علقمة بن وقاص، نعم، عن عبد الله رضي الله عنه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لما نزل قول الله تعالى الذين آمنوا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم الأمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يقول شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، أينا من لماذا يظلم نفسه؟ كلنا نظلم نفسنا ونظلم. قال: ليس كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس كما قلتم، ألم تسمعوا؟ اقرأ كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ألم تسمعوا؟ لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا هو الشرك، هذا هو الظلم لنفسك الإنسان، أكبر ظلم أن تشرك بربك تعالى وتقدس معه. قال رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر بن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع قال سمعت عتبان بن مالك يقول: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل أين مالك من الدخشن؟ فقال رجل: منا ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تقولوه؟ يقول: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال: بلى. قال: فإنه لا يوافي عبد يوم القيامة به إلا حرم الله عليه النار. قال البخاري رحمه الله: باب حدثنا عبدان، عبدان محمد بن جبلة قال حدثنا عبد الله، عبد الله قال حدثنا معمر، معمر قال عن الزهري، عن الزهري قال على أخبرني محمود بن الربيع، محمود بن الربيع قال سمعت عتبان بن مالك يقول، محمود بن الربيع يقول سمعت عتبان بن مالك رضي الله عنه يقول: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عتبان له قصة، فهو أنه لما كبر قل نظره شوية وكان يصلي بالناس، فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن بصري قل وحال بيني وبين المسجد المصلي بجماعتي الأودية، فأريد أن تأتي إلي فتصلي لي لأصلي في مكانك اللي تصلي فيه، قال: سأفعل إن شاء الله. فلما أضحى الضحى أتى الرسول عليه الصلاة والسلام إلى عتبان، بيت عتبان، فاجتمع الحي الذي في الحي، اجتمعوا إلى بيت عتبان بن مالك رحمه رضي الله عنه وأرضاه. وله قصة، وأنه قال: يا عتبان، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس عندما تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة عظيم فإن محمدا بريء منه، سيأتي هذا كله. الشاهد أن الرسول جاء إلى بيت عتبان بن مالك فصلى له في مكان هذا، ثم اجتمع الحي كله وجلس الرسول عليه الصلاة والسلام ينتظر طعامه أو يقدمه عتبان، فتحادث الناس قال: أين فلان منه؟ نعم، مالك من الدخشم، أين مالك من الدخشم، أين مالك من الدخشم؟ فقال واحد الحاضرين: إنه منافق لا يحب الله ورسوله، قال: لا يحب الله ورسوله. قال الرسول: ألا تقولوه؟ نعم، ألا تقولوه يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ قال له الرسول: ألا تراه يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ قال: قال بلى. قال بلى. قال: قال: فإنه لا يوافي عبد يوم القيامة به إلا حرم الله عليه النار. يقول الرسول: إنه لا يوافي عبد لا إله إلا الله إلا حرم الله على وجهه النار. هذا الحمد لله يسري، لا يوافي عبد لا إله إلا الله إلا حرم الله عليه النار. وفي الحديث ما يؤكد هذا، وهو: قل من مات ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه، آخر كلمة تكلم بها ثم مات لا إله إلا الله دخل الجنة. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوان عن حسين عن فلان قال: تنازى ابو عبد الرحمن وحبان بن عطيه، فقال ابو عبد الرحمن لحبان: لقد علمت الذي جرى صاحبك على الدماء، يعني عليا. قال: ما هو؟ لا ابالك. قال: شيء سمعته يقوله. قال: ما هو؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير وابا مرثد وكلنا فارس. قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة حاج. قال أبو سلمة: هكذا. قال أبو أمانة: حاج، فإن فيها امرأة معها سحيفة من هذه بن أبي بلتاء إلى المشركين فأتوني، فانطلقنا على أفراسنا حتى أدركناها، حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تصير على بعير لها، وكان كتب إلى أهل مكة بمصير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فقلنا أين الكتاب الذي معك؟ قالت ما معي كتاب. فنحنا بها بعيرها فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا، فقال صاحبي ما نرى معها كتابا. قال فقلت لقد علمنا ما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هلف علي والذي يهلف به لتخرجن الكتاب أو لأجردنك. فهوت إلى هجزتها وهي مهتجزة بكساء، فأخرجت الصحيفة فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رسول الله ما لي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله، ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع بها عن أهلي ومالي، وليس من أصحابك أحد إلا له هنالك من قومه من يدفع الله به عن أهلي ومالي. قال صدق، لا تقولوا له إلا خيرا. قال فعاد عمر فقال يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني فلا أدرب عنقه. قال أوليس من أهل بدر؟ وما يدريك لعل الله اطلع عليهم. فقال اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة. فغرورقت عيناه. فقال الله ورسوله أعلم. قال أبو عبد الله خاك أصح، ولكن كذلك قال أبو عوان حاج، وحاج تصحيف وهو موضع وهو شيء يقول خاك. يقول البخاري رحمه الله تابع للباب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوان الوضاح قال حدثنا حسين قال حدثنا عن فلان قال قال تنازى أبو عبد الرحمن وهبان بن عطية. فقال أبو عبد الرحمن لهبان لقد علمت الذي جرى صاحبك. فقال أبو عبد الرحمن التميمي هذا يبغض علي. فقال قد علمت قد علمت الذي جرى صاحبك على الدماء يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال ما هو لا أبالك. قال شيء سمعته يقول. قال ما هو لا أبالك. قال سمعت شيئا يقوله. نعم. قال ما هو؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير وابا مرثد وكلنا فارس. قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاك. يقول الرجل ان علي رضي الله عنه يحكي، يقول بعثني الرسول عليه الصلاة والسلام انا والمقداد بن الاسود الكندي والزبير بن العوام على خيلنا نعدو لنأتي من كتاب من جاري من حرمة، أخذ الخطاب من بلتة من حاطب بن أبي بلتة. قال تجدونه في روضة خاف. روضة خاف مشهورة إلى يومنا هذا في الحرة، عند يجيك الإنسان على طريق المدينة تريد الحرة وتطلع على وادي الصفر وتطلع على الجحفة على هذا الطريق، معروف اليوم هذا خاف. روضة خاف موجودة اليوم، هي روضة بعيدة بين الحرة، روضة فيها عشب، ينبت المطر يجتمع الماء يشربون الناس منها، وفيها عشبيل الآن موجودة روضة خاخ تسمى، في وسط الحرة على طريق السلام، تطالع على بئر الماشي، طالع على وادي الصفر على الجحفة الإنسان، أو تطلع على وادي آخر أيضا وتطلع عليه. الشاهد أنها معروفة روضة خاخ في الخاء ليس في. أقول فانطلقنا تعذيبنا خيلنا حتى وصلنا روضة خاف، وجدنا الضعينة يعني المرأة، وجدناها على جمل تمشي، فقلنا رسل على رسلك، فوقفت. قلنا عطينا الكتاب اللي معك من حاطب بن بلتان. قالت ما معي كتاب. عطينا، قالت له، فبركنا بعيرها ثم قال انزلي. فنزلت فتشنا عفشاء ما لقينا شيء. فقال علي رضي الله عنه والله لتطلع عنا الكتاب أو لأجردنك عريك بينهم. فقالت صدوا، فصدوا، فأخرجت الكتاب من الضفائر، من ضفائر شعرها، شوف عطت الخطاب وضفائر الشعر وجادتنا عليه الشعر ثلاثة كذا كذا كذا جدت عليه علشان ما ينقاض، فأعطتهم الخطاب. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قراه قال ما حملك يا حاضر؟ قال يا رسول الله والله ما ارتدت عن الإسلام، ولكن قومك كلهم لهم أصحاب. هذا متى؟ هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يفتح مكة، أمره الله تعالى عام 8 أن يريد أن يفتح مكة، فطلب من الله تعالى وتقدس أن يعمي الأخبار عن قريش، يعني يأتيهم بغتة، أن يعمي جميع الأخبار وجميع شيء أن يعمي عن قريش. فكتب حاطب في هذه الحالة، في هذه الحالة في دعوة الرسول له. الشاهد أنه قال ليش عملت هذا؟ قال كل أصحابك لهم أهل ومال ولهم أصحاب يحمون أولادهم، وأنا لأولاد هناك صغار ولا لهم من يحميني، فكتبت لفلان ابن فلان وفلان ابن فلان يحمون، لأن الجيش اللي يدخل مكة سيطع مكة، يمكن يطع مكة وتروح عيالي على كذا كذا. قالوا قال الرسول لقد صدق هذا. قال عمر دعني يا رسول الله اضرب عنقه فإنه منافق. قال قاله إنه صدقك، ثم قال دعني يا رسول الله فإنه منافق. ولا الرسول لعمر أتدري أنه اطلع حضر بدرا وقد اطلع رسول ربنا على بدر، فقال عمر ما شئتم فقد غفرت لكم. فبكى عمر رضي الله عنه دمعت عيناه. نعم. قال أبو عبد الله خاف إن أصح خاخي خاخي لأن معروف الخاخ، ولكن كذلك قال أبو عوانة هاجن. يا أبو عوانة غلطان، وهاجن تصحيفه وهو موجود تصحيف لا شك. أبو عوانة كتابة بسم الله كتاب تصحيف. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. على كل شيء.